طيب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل. ما شاء الله، المرة الماضية كنا عم نحكي عن شروط صحة الصلاة، يعني ما هي الشروط التي لا بد منها كي تكون الصلاة صحيحة. واليوم إن شاء الله نكمل. شو قلنا لحد هلأ؟ قلنا إنه من شروط صحة الصلاة أولا الإسلام، فلا تصح الصلاة إلا من مسلم. ثانيا استقبال القبلة وهي الكعبة الشريفة. ثالثا دخول وقت الصلاة. رابعا العلم بفرضيتها، أن يعلم أن هذه الصلاة هي فرض عليه. خامسا التمييز، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا عادة يحصل بسن 7 قمرية وقد يحصل قبل هذا. كمان اليوم من كف إن شاء الله تعالى. السادس هو أن لا يعتقد فرضا من فروض الصلاة سنة. شو يعني هذا الكلام؟ يعني بالصلاة كما حنبين لكم بعد شوي بهذه الحلقة إن شاء الله، في أشياء هي فروض، يعني في الصلاة يوجد فروض ويوجد سنن. فهو إذا فعل فرضا من الفروض ويعتقده سنة من السنن، صلاته لا تصح. يعني مثلا من فروض الصلاة السجود، فإذا هو سجد في صلاته ولكن هو كان يعتقد أن هذا السجود مجرد سنة ليس بفرض، فهنا صلاته لا تصح. ليه؟ لأنه اعتقد فرض من فروض الصلاة سنة. أما إذا اعتقد سنة من سنن الصلاة فرض، بتصح صلاته ولكن عليه معصية، لأنه ما تعلم ما هي أركان الصلاة، ما تعلم ما هي فروض الصلاة. يعني بعطيكم مثل، إذا واحد كان يعتقد أنه مثلا يقول 3 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بالركوع، ظن هذا فرضا وهو بالحقيقة ليس فرض، إنما هو سنة، فهو اعتقد هذه السنة فرض، هل بتصح صلاته؟ نعم بتصح صلاته، ولكن عليه معصية لأنه ما تعلم ما فرض الله عليه أن يتعلمه من فروض الصلاة. فإذا من اعتقد أنه فرض من فروض الصلاة سنة ما بتصح صلاته، أما من اعتقد سنة من سنن الصلاة فرض بتصح صلاته ولكن عليه معصية لأنه ما تعلم الفرض العيني من علم الدين. وكمان إذا واحد قال أنا شو بعرفني، أنا بصلي وما بعرف شو هو الفرض شو هو السنة، كمان هون بتصح صلاته ولكن عليه معصية لأنه ما تعلم ما فرض الله عليه أن يتعلم من فروض الصلاة. فإذا متى لا تصح الصلاة؟ إذا اعتقد فرض من فروض الصلاة سنة، إذا عين قال هذا سنة وهذا الشيء الذي عينه كان فرضا هو يعتقده سنة. مثل مثلا لنقول الركوع فرض من فروض الصلاة، هو كان يعتقد أنه هذا الركوع هو سنة، ولو أتى بالركوع صلاته ما صحت. ليه؟ لأنه كان يعتقد هذا الفرض مجرد سنة. فإذا هون في 3 أحوال، من اعتقد فرضا من فروض الصلاة سنة لا تصح منه الصلاة، من اعتقد سنة من سنن الصلاة فرض صحت منه الصلاة ولكن عليه معصية، ومن قال أنا شو بعرفني يوجد فروض يوجد سنن أنا لا أعرف التمييز بينها، فهنا صحت صلاته ولكن عليه معصية لأنه ما تعلم ما فرض الله عليه أن يتعلمه من فروض الصلاة. وآخر شرط من شروط صحة الصلاة اللي بدنا نذكره اليوم هو ستر العورة. عورة الرجل يعني ما يجب عليه أن يستره في صلاته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة يجب عليه أن يستره في الصلاة. فإذا واحد مثلا صلى بالشورت وكان فخذيه أو فخذ واحد مكشوف، ما بتصح صلاته عند الإمام الشافعي، أما عند الإمام مالك بتصح صلاته ولو صلى بالشورت. أما عند الإمام الشافعي ما بتصح صلاته. ليه؟ لأنه اشترط الإمام الشافعي لصحة الصلاة أن يستر ما بين السرة والركبة، ألا وهو يعني العورة عنده. أما الإمام مالك بيقول عورة الرجل هن السوأتين، فإذا واحد صلى ولابس شورت مثلا وكان شيء من فخذه مكشوفا بتصح الصلاة عند الإمام مالك. فإذا ستر العورة بالنسبة للرجل، عورة الرجل في الصلاة عند الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة. أما عورة المرأة في الصلاة ما هي؟ جميع البدن إلا الوجه والكفين. فإذا المرأة لما بدها تصلي بدها تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، والكفين بيخ بيخلصوا هون والوجه بيخلص هون من تحت. فإذا بنعرف من هالشيء إنه إذا امرأة لابسة الحجاب حاطة إشارب على راسها ورابطه ربط من تحت الذقن وكان شيء من يعني صفحة العنق ظاهر وشيء من أول صدرها من فوق هون ظاهر، فهون ما بتصح صلاتها. عند الإمام الشافعي ما صحت الصلاة، عند الإمام مالك صحت الصلاة ولكن عليها معصية لأنه كانت كاشفة شيء من عورتها. فالامرأة لما بدها تصلي بدها تنتبه. أحيانا بعض النساء مثلا بيصلوا بتكون لابسة كنزة والكم تبعها واسع، فلما تعلي إيديها لتقول الله أكبر ينكشف شيء من ساعدها، وهذا الشيء الذي ينكشف هو عورة. فعند الإمام الشافعي الصلاة لا تصح هكذا، أما عند الإمام مالك قال بتصح الصلاة ولكن عليها معصيات كشف العورة. فإذا لما الامرأة بدها تصلي بدها تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، والوجه وين بيخلص من تحت؟ هون. وكمان الامرأة المتحجبة أو الامرأة لما تطلع برات البيت، الامرأة المكلفة لما تطلع برات البيت ما بدها تستر عورتها. شو عورتها برات البيت أمام الأجانب؟ جميع البدن إلا الوجه والكفين. كمان الامرأة المتحجبة لكن بدها تنتبه إنه صفحة العنق تكون مستورة. يعني كتير في نساء متحجبات ولكن صفحة العنق شو بتكون؟ بتكون مكشوفة. هذا حرام، يجب عليها شو تعمل؟ أن تستر جميع صفحة العنق إلى الذقن. ليه؟ لأنه هذه صفحة العنق من العورة. مرة كنت عم درس أولاد صغار سبحان الله فعلمتهم هذا الحكم، فوحدة من هالبنات اللي كان عمرها 12-13 سنة راحت عند أمها وقالت لها الشيخ علمنا كذا وكذا لابد من ستر صفحة العنق. فأجت لعند الأم تاني نهار وكانت معصبة وبحالة غضب يعني كبيرة، فقالت لي أنت عم تعلم بنتي أنه الصلاة مع كشف صفحة العنق ما بتصح؟ قلت لها نعم. قالت لي يعني أنا صلاتي منا صحيحة؟ قلت لها إذا كنت بتصلي صفحة العنق مكشوفة ما صحت عند الإمام الشافعي، وعند الإمام مالك صحت ولكن مع المعصية. ما رضيت وصارت تصرخ وتعيد، فكيف أنا بترتل الموضوع؟ قلت لها أنت بالوضوء لما تغسل الوجه هل يجب عليك أن تغسلي هنا صفحة العنق؟ قالت لي لا. قلت لها ليش لا يجب؟ قالت لي لأنه ليست من الوجه. قلت لها أنت جاوبت حالك. فإذا كانت صفحة العنق ليست من الوجه يعني وجب شو؟ وجب سترها في الصلاة بالنسبة للمرأة. فإذا المرأة لما بدها تصلي تنتبه يا أخواننا أنه بدها تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. هلأ إذا كان لابسة كنزة وكمها واسع شو بتعمل؟ بتمسك الكم، بتلف الكم وبتمسكه بإيديها وبتصلي هكذا إلى أن تقول السلام عليكم، إلى أن تفرغ من صلاتها. فهذا أمر مهم، أمر ستر العورة. وهون بفتح هلالين لألكم، هل وجه المرأة عورة؟ لا، ليس عورة. وجه المرأة ليس عورة ولو كانت جميلة. نحن الرجال علينا غض البصر، علينا أن لا ننظر إلى وجهها بشهوة. هلأ مين هن النسوان اللي كان يجب عليهم أن يستروا وجههم؟ نساء الرسول أمهات المؤمنين، زوجات الرسول كان يجب عليهم أن يستروا وجههم أمام الأجانب. أما سائر نساء المسلمين لا يجب عليهم ستر الوجه، فالوجه ليس بعورة. وأنا كرجل وأنت كرجل يجوز لنا أن ننظر بلا شهوة إلى وجه المرأة وإلى يديها. حتى إذا بنروح نخطبها للبنت يكفينا أن ننظر إلى وجهها فيظهر الجمال، وننظر إلى يديها يظهر العمر. فإذا وجه المرأة ليس بعورة، لا يجب أن تستره. مين كان يجب عليهن أن يسترن وجوههن؟ أمهات المؤمنين. ليش منقول لهم أمهات المؤمنين؟ لأنه هن بالنسبة لكل رجل من هذه الأمة كالأم من أي حيثية، من حيثية أنه لا يجوز له أن يتزوجها. عائشة أم المؤمنين، حفصة زوجة الرسول أم المؤمنين. شو يعني أم المؤمنين؟ من حيث أن يتزوجها الواحد منا لا يجوز، هي كالأم. كيف الواحد منا لا يجوز أن يتزوج أمه؟ لا يجوز أن يتزوج واحدة من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنه يجوز لك أن تصافحها مثلا البشرة على البشرة أو تنظر مثلا إلى ما تنظر من محارمك، لا، ليس هذا المراد. فإذا أمهات المؤمنين يعني بالنسبة لرجال هذه الأمة هن كالأم من أي حيثية؟ من حيثية أنه لا يجوز أن يتزوجهم أحد من الرجال، فهن شو منقول عنهم؟ أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين كان يجب عليهن أن يسترن وجوههن. أما سائر نساء المسلمين لا يجب عليهن ولو كنا جميلات، إنما نحن كرجال يجب علينا أن نغض البصر فلا ننظر إلى وجوههن ولا إلى أيديهن بشهوة. هول منسميهم شروط صحة الصلاة، يعني هول الشروط لابد منهم لصحة الصلاة لحتى تكون الصلاة صحيحة. ولكن هون بدكم تنتبهوا معي، إذا قلنا الصلاة صحيحة ليس ليس معنى ذلك أن الصلاة فيها ثواب أيضا، يعني قد تكون الصلاة صحيحة ولكن بلا ثواب، يعني منقول صحيحة ولكن غير مقبولة. لما تقول غير مقبولة ليس معناه غير صحيحة، الصلاة بتكون أحيانا صحيحة عند الله ولكن غير مقبولة معناه ما فيها ثواب، وأحيانا الصلاة بتكون صحيحة ومقبولة يعني فيها ثواب. فإذا نحن اللي ذكرناه إلى الآن ذكرنا شروط صحة الصلاة، والآن نذكر شروط قبول الصلاة. شو هن شروط قبول الصلاة؟ شو يعني شروط قبول الصلاة؟ يعني ما هي الشروط التي لا بد منها حتى تكون صلاتك فيها ثواب؟ أول شرط من شروط القبول أن تكون نيته خالصة لله تعالى، يعني الإخلاص. هذا أول شرط من شروط قبول الصلاة. لحتى يكون لك ثواب بصلاتك، أولا بدك تكون مخلص النية لله، يعني عم بتصلي ابتغاء مرضات الله، مش عم بتصلي رياء. أما من صلى صلاة صحيحة ولكن كان مرائيا، يعني هو عم بيصلي لحتى الناس يقولوا عنه ما شاء الله بيصلي كتير، يعني يريد من صلاته مدح الناس، صلاته صحيحة بلا ثواب وعليه معصية الرياء. شو هو الرياء؟ أن يعمل الطاعة ليمدحه الناس، فهذا اسمه رياء. فإذا من صلى صلاة صحيحة يعني أدى الشروط، شروط صحة الصلاة، وأدى أركان الصلاة، وما عمل شيئا من مبطلات الصلاة، صحت صلاته. ولكن إذا كان مرائيا ما بيكون بصلاته في ثواب وعليه معصية، اسمها معصية إيش؟ الرياء. فإذا أول شرط لحتى يكون بصلاتك في ثواب إنك تخلص النية لله تبارك وتعالى. ثانيا أن يكون مأكله حلالا، يعني الأكل يلي ببطنه يكون حلال. ما عم نحكي عن الأكل يلي بالبراد مثلا، ما عم نحكي عن الأكل يلي بالطاولة، ما عم نحكي عن الأكل يلي ببيته، عم نحكي الأكل اللي وين؟ يلي ببطنه. فإذا كان في بطنه أكل حرام صلاته بتصح إذا كان صلى بشروط صحة الصلاة، ولكن ليس له ثواب. ليه؟ لأنه مأكله الذي في بطنه ليس حلالا. مثل إيش يعني؟ مثل كيف؟ لنقول واحد راح على المكدونالد وأكل همبرجر هنيك لأنه عاملين بعشرة سنت، يعني عرفت كيف؟ فعلى زعمه لا تفوت، سبحان الله العظيم. في ناس هيك أنه عاملين هلأ ديل المكدونالد، فبروح بيشتري لحمة منا حلال وعارفين أنه منا حلال وبروح بيأكلها. إذا هيدا أكل اللحم اللي منا حلال، وين صار هذا اللحم الآن؟ في بطنه. طالما هذا اللحم الحرام في بطنه يجب عليه أن يصلي. انتبه، مش أنه فاكانس من الصلاة، لا، يجب عليك أن تصلي ولكن صلاتك ما فيها ثواب. ليش ما فيها ثواب؟ لأنه ببطنك في حرام. نفس الشيء كمان يا أحبابنا الكرام، يلي بيشرب خمر مثلا، يلي بيشرب خمر يجب عليه أن يصلي ولكن بصلاته ما في ثواب. ليه؟ لأنه في بطنه حرام. يعني اللي بيشرب خمر ما بيقول إيه أنا بشرب خمر لا تجب علي الصلاة. أوعى انتبه، ما منقول هالكلام، منقول تجب عليه الصلاة ولكن وإن صلى ليس له في صلاته ثواب. ليه؟ لأنه في ببطنه إيش؟ في ببطنه حرام. فإذا حارجع عيد، إذا واحد أكل لحم مشكوك بأمره، ما بيعرفه حلال ولا حرام، حرام عليه إنه يأكل، راح أكل، أو بيعرفه إنه حرام وراح أكل، طالما هذا الأكل الحرام في بطنه يجب عليه أن يصلي ولكن صلاته إيش؟ ما فيها ثواب. ليه؟ لأنه مأكله الذي في بطنه ليس حلالا. إن شاء الله تكون هذه المسألة واضحة. وكمان من شروط قبول الصلاة إنه يكون ملبوسه حلال. يعني مثلا إذا هيدي التيشيرت هو غصبها من مسلم، يعني شاف مسلم لابس هيدي التيشيرت الجميلة مثلا، راح ضربه وأخذ التيشيرت من هذا المسلم بغير حق ولبسها وصلى، صلاته صحيحة إن أتم شروط صحة الصلاة ولكن ليس له في صلاته ثواب. ليه؟ لأنه ملبوسه منه حلال. وكمان لابد أن يكون مصلاه حلالا. شو يعني أن يكون مصلاه حلالا؟ يعني أن يكون المكان الذي يصلي فيه حلالا. يعني مثلا لنقول واحد من المسلمين عامل عنتر بالحي وعنده زعران كتير، عنده سلاح، عنده قوة، دخل على بيت مسلم ضعيف فقير، ضربه وغصب بيته، دشروا لبرا وأخذ هو البيت، قال خلاص هذا البيت لإلي هلأ، فهذا مصلاه ليس حلالا. فإن صلى في ذاك البيت ليس له ثواب في صلاته. ليه؟ لأن المصلى يعني مكان صلاته ليس حلالا. هل هذا البيت له؟ لا. كيف أخذه؟ أخذه غصبا بغير حق. فولو صلى هناك بهذا البيت سقط عنه الفرض وصحت منه الصلاة إن أدى شروط صحة الصلاة الصلوات ولكن ليس له ثواب في صلاته. ليش ليس له ثواب في صلاته؟ لأنه مصلاه ليس شو؟ ليس حلالا. وكمان يا أحبابنا الكرام من شروط قبول الصلاة الخشوع لله ولو لحظة، يعني بده يخشع لله ولو لحظة. شو يعني الخشوع؟ استشعار خوف التعظيم من الله في قلبه. فلنقول إذا واحد صلى من الله أكبر بداية الصلاة إلى السلام عليكم ما استشعر في قلبه تعظيم الله ولو لحظة، فهذا صحت منه الصلاة إن كان أدى شروط صحة الصلاة، ولكن ليس له ثواب في صلاته. وفي ناس هيك يعني ببلش الصلاة وعم بفكر مثلا شو بعرفني بحبيبته، أو عم بفكر بالإفطار، أو عم بفكر بشغله، أو عم بفكر بالدولار، أو عم بفكر بأشياء تانية، وما استحضر في قلبه ولا للحظة تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذا خرج من صلاته وليس له ثواب، ولكن سقط عنه الفرض. فإذا شروط قبول الصلاة، يعني الشروط اللي لابد منها حتى يكون في صلاتك ثواب، شو هن؟ أولا أن تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يكون مأكولك وملبوسك ومصلاك حلالا، وأن يخشع لله قلبك في الصلاة ولو لحظة. يعني ولو لحظة خلاص لك ثواب، وإذا كان أكثر من لحظة يا هناك. ولكن هذا الخشوع يعني ما بصير مع كل الناس كل الصلاة، يعني هذا نادر عند كثير من الناس، ولكن الإنسان بدرب حاله، يعني بحاول أنه لا يشغل قلبه إلا بما يتعلق في صلاته ضمن الصلاة. والواحد منا يتذكر لما تبلش الصلاة وتقول الله أكبر وترفع إيديك، يعني وكأنك ترمي الدنيا خلفك هلا وتقبل إلى صلاتك وإلى مناجاة ربك. يعني أنت دايما تتذكر لما تعمل هيك كأنك عم ترمي هلا كل هموم الدنيا وراك، كل أمور الدنيا وراك، وأنت تقبل الآن إلى إيش؟ إلى الصلاة، فتستشعر في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى فيحصل لك الثواب. هيك منكون خلصنا شروط صحة الصلاة وشروط شو؟ قبول الصلاة. والآن إن شاء الله نبدأ كيف منصلي يا شيخ، علمني كيف بصلي يا شيخ، وتكرم عينك وأهلا وسهلا. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة شيء حلو كتير، والواحد منا إذا تعلق قلبه بالصلاة صار من الصعب عليه إنه يتركها، يصير حلاوي. يعني بتشوف في بعض الناس قد ما تعلق قلبهم بالصلاة بتلاقيه بيصلي الفرض، ولكن مع ذلك بيقوم بالليل من بعد النوم يتهجد في الليل، يعني بيصلي صلاة بالليل من السنن منا واجب عليه، ولكن خلاص صار في لذة بقلبه، صار بيحب إنه يصلي. وهكذا كثير من الأولياء والصالحين لما يصير عنده مشكلة مثلا شو بيعمل؟ يلتجئ إلى الصلاة، يلجأ إلى الصلاة. شوفوا سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم لما جنود الملك الظالم الجبار بمصر أخذوها، شو عمل سيدنا إبراهيم؟ لجأ إلى شو؟ إلى الصلاة. فلما خلصت من الملك ونجاها الله من الملك الظالم، رجعت إلى سيدنا إبراهيم مع هاجر، وشو شافته لإبراهيم عم يعمل؟ عم بيصلي. فعند نزول الشدائد وعند نزول البلايا الإنسان يلتجئ إلى ربه، إلى طاعة ربه، لا يلتجئ إلى الويسكي والجوني ووكر والبيرة والحشيشة والصاروخ والفل حشيش وما أشبه ذلك، لا يلتجئ إلى الفجور، لا يلتجئ إلى ترك الطاعة، إنما يلتجئ إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهيك المصيبة بتهون، هيك المصيبة بتهون. هلأ إن شاء الله تعالى لنبلش معكم. فصلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتين، شايفين كيف؟ هيدي ركعتين. أما صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، وصلاة المغرب كم ركعة؟ 3 ركعات. طيب حقلك كيف بتصلي إن شاء الله تعالى. هلأ هون ومن الأول بدكم تفهموا شغلة يا أحبابنا، بالصلاة يوجد فروض ويوجد سنن. إذا أديت الفروض صلاتك صحيحة، وإذا قصرت في السنن راح عليك ثواب السنة اللي قصرت فيها. إذا ما عملت سنن الصلاة بروح عليك ثواب سنن الصلاة اللي أنت ما عملتها. انتبهوا، أنا ما عم شجع الناس ما يعملوا السنة في الصلاة، لا، نحن الحمد لله ما منشجع الناس على ترك السنن، إنما عم نعلم الناس أنه بالصلاة في أشياء مفروضة إذا قصرت بواحدة منها وما عملتها صلاتك منا صحيحة، وفي أشياء مسنونة إذا ما فعلت سنة من سنن الصلاة ليس لك ثواب هذه السنة. فنحن منشجعك أنك تعمل السنن في الصلاة بالإضافة للفرض بلا شك. فإذا لحتى بلش صلي شو بعمل؟ أول شيء بتجه إلى القبلة، ثم كي أبدأ الصلاة بدي أقول الله أكبر مع نية الصلاة. يعني انت شو بدك تصلي؟ بدك تعين شو بدك تصلي حبيبي؟ لنقول الصبح، بتقول بقلبك نويت ان اصلي فرض صلاة الصبح ركعتين لله تعالى. هيدي وين؟ بقلبك. بقلبك بتقول نويت ان اصلي فرض صلاة الصبح ركعتين لله تعالى، ثم تقول الله اكبر. هلا اذا كان فيك تقرن النية بالتكبير يعني تمام، اما اذا كان يصعب عليك فهون بتنوي بعدين بتقول الله اكبر. بس هو عادة كثير من الناس بيستسهلوها انه ينووا هن وعم بيقولوا الله اكبر. شو بيعملوا؟ بيقولوا الله اكبر، فهو وعم بيقول لفظ الجلالة الله لانه مده، فبيكون معه وقت كافي لانه شو يعمل؟ لانه ينوي، فبيقول الله اكبر، بيمشي الحال. وهون اذا بدك تمد كلمة من الكلمتين بتمد لفظ الجلالة الله، يعني لا يجوز انه واحد يقول الله اكبر، هيدا اول شيء حرام ولا تصح منه الصلاة هكذا. فاذا بده يكبر بده يكبر بلفظ صحيح، ما بيقول الله اكبر ولا بيقول والله أكبر ولا بيقول الله أكبر ولا بيقول الله أكبر، ما بيقول هولي كلهم ما بيصحوا. طيب شو اللي بيصح يا شيخ؟ الله أكبر، وبيصح الله أكبر. فالله أكبر هذا التكبير كلمتين ما في بيناتهم واو، يعني من الله أكبر من الله أكبر، لا إنما الله أكبر لفظ الجلالة عليه ضمة الله أكبر. فشو بتقول انت؟ الله أكبر. أو إذا بدك تنوي انت وعم بتكبر بتقول الله أكبر، وانت وعم بتمد لفظ الجلالة بتكون نوات برافو عليك مش الحال. فإذا هذا أول شيء بدي أعمله، بدي أنوي وبدي كبر لأدخل في الصلاة. هلأ لما قلت الله أكبر هيدا اسمه تكبيرة الإحرام، هيدا التكبيرة تكبيرة الإحرام لما تقول كي تبدأ الصلاة بصير حرام عليك تعمل كذا شغلة، منها أنك تلعب ولو كان اللعب حلال خارج الصلاة، صار حرام عليك تاكل، حرام عليك تشرب، حرام عليك تدردش أنت وصاحبك إيه شو أخبارك شو عاملين اليوم وبعد المغرب وين منلتقي وين منصلي جماعة، هيدا كل الأمور صارت حرام فسموها تكبيرة الإحرام، لأنه بتكبيرك حرم عليك بعض الأمور إلى أن تقول شو السلام عليكم لكي تفرغ من الصلاة. فإذا يا أحبابنا بنوي وبقول الله أكبر، فهون شو صار؟ دخلت في الصلاة. هلأ هون سنة منه فرض عليك، سنة إنك تقرأ دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح شو هو؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبهذا أمرت وأنا من المسلمين. واضح؟ هذا اسمه دعاء الافتتاح. هل هو واجب؟ منه واجب عليك، سنة. إذا فيك تعمله نية لك الحمد لله لك في ذلك ثواب. فإذا بنوي وبكبر بعملهم بنفس الوقت، أو بنوي بعدين بكبر، دخلت هلأ في الصلاة شو بعمل هلأ؟ من السنة أني أقرأ دعاء الافتتاح. ومن السنة منه فرض أني حط ايد اليمين على ايد الشمال هون على الكوع وحطهم بين الصدر والسرة، وفيني حطهم وين؟ على السرة او تحت السرة، كل هيدا يعني مقبول، كل هيدا صحيح، كل هيدا بيمشي. فاذا سنة اني حط ايد اليمين على ايد الشمال. هلا بتشوفوا كتير من اهل السنة ببلاد المغرب بتونس بالمغرب مثلا بالجزائر بيصلوا وايديهم لتحت، ما بيحط ايده اليمين على الشمال. هل بتصح منه الصلاة؟ بتصح منه الصلاة، ولكن شو الاحسن وشو كان النبي يعمل؟ النبي كان يحط اليمين على الشمال وين؟ بين السرة والصدر. فنحن بنعمل مثل الرسول، هذا سنة. إذا بتعمل هيك لك ثواب، وإذا ما بدك تعمل هيك لأمر أو لآخر بتصح صلاتك إن أديت شروط صحة الصلاة. هلأ من بعد دعاء الافتتاح اللي هو سنة، ومن بعد ما حط إيد اليمين على إيد الشمال اللي هو سنة، هلأ كمان من السنة إني قبل ما بلش قراءة الفاتحة إني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فشو بقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا سنة منه فرض. الفرض هلأ شو هو؟ الفرض هنا انك تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين. إن هذا فرض يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. هلأ إنك تقول بعد الفاتحة آمين هذا سنة ليس فرض، يعني إذا خلصت الفاتحة وما قلت آمين بتصح منك الصلاة، منه حرام ولكن ليس لك ثواب قول آمين. هلأ من بعد ما تقرأ الفاتحة اللي هي فرض، شو من السنة إنك تعمل؟ إنك تقول آمين وإنك تقرأ شيئا من القرآن، قل هو الله أحد بيمشي الحال، أو سورة بكاملها مثل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا فرض ولا سنة؟ سنة. يعني ولو أنت قرأت بس الفاتحة ثم بعد ذلك انتقلت إلى الركوع بتصح منك الصلاة هيك، ولكن نحن عم نشجعك أنك تعمل مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعمل السنة. شو هي السنة بعد قراءة الفاتحة؟ إنك تقول آمين وإنك تقرأ شيئا من القرآن، سورة كاملة أو بعض الآيات، بيمشي الحال لك في ذلك ثواب. بدي نبهك على أمر، أنت وعم تقرأ الفاتحة بدك تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ما تتضحك على حالك، إنما كن صادقا مع الله، يعني ما تعمل مثل بعض الناس من روح على بعض العزاء فمنعطي درس الدين ثم بعد الدرس شو منقول للناس؟ منقول للناس الفاتحة، فبتشوف بعض الناس سبحان الله الجهال اللي ما تعلموا شرع بيرفع إيديه وبيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين شو بيعمل؟ بيعمل هيك بسم الله الرحمن الرحيم آمين، شو عم تعمل؟ قال إيه خلص الفاتحة، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا اللي سمعناه، بعدين شفناه عم يتواب وبعدين قال آمين، بس هو عم يتواب كان عم بيحرك تمه، خلص الفاتحة. ما هيك قراءة الفاتحة، طول بالك، بتقول له قرأ الفاتحة بقلك بسم الله الرحمن الرحيم آمين، خلصت على زعمه، ما بيمشي الحال هيك. فأنت وعم بتصلي بدك تنتبه. كيف يعني بدك تنتبه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هون كتير ناس بغلطوا، اهدنا الصراط، ليست اهدنا الصراط، الطامنتة، هذا مش من باب التعقيد، إنما هذا هو ديننا، ما بيمشي الحال تقول اهدنا الصراط. اذا ما قرأت الفاتحة مزبوط صلاتك منا صحيحة. بعدين كتير ناس بغلطوا، اهدنا الصراط المستقيم، فشو بيقولوا؟ المستقيم، هذا ما بيصح، التاء منا طاء، بعدين قيم منا كيم، القاف منا كاف. فبدك تتعلم كيف تقرأ الفاتحة، ولحتى تتعلم كيف تقرأ الفاتحة بدك تتواضع، وبدك تشوف إنسان تعلم كيف بيقرأ الفاتحة عند من تعلم كيف بيقرأ الفاتحة، عند من تعلم كيف يقرأ الفاتحة إلى رسول الله. يعني بدك تأخذ قراءة الفاتحة بالتلقي، بشوفك على الطريق بتقلي شيخ اسمعني كيف عم بقرأ الفاتحة، بسمع لك أنا كيف عم تقرأ الفاتحة وبصلح لك، فبتصير أنت تقرأ الفاتحة مثل ما أنا صلحت لك، فهيك بيكون لك ثواب، وهيك بتضمن إنه قراءتك للفاتحة صحيحة. لأنه يلي ما بيعرف يقرأ الفاتحة مزبوط ولو صلى صلاته منها صحيحة، إذا قال المستا بدل المستقيم قال المستقيم ما بيمشي الحال، إذا قال مثلا المستكيم ما بيمشي الحال. وهون بدكم تنتبهوا كمان أنه بآخر الفاتحة هي ضاد وليست ضاء، ما بتقول ولا الضالين، ما بيمشي الحال، ولا الضالين، في فرق بين الضاء وبين الضاء، فبدك تقول ولا الضالين، هيك بدنا نقرأ الفاتحة يعني على وجهها. فالواحد منا بيتعلم يا أحبابنا، الواحد منا بيتعلم فبصير بيعرف وبيتنور. فإذا بقرأ الفاتحة ثم من بعد ما خلص الفاتحة شو الواجب هلأ؟ الواجب إن أركع. شوف كيف الركوع، هذا الركوع بالركوع في سنن. أولا من سنن الركوع إنك تقول 3 مرات سبحان ربي العظيم، هذا سنة منه فرض، يعني إذا أنت ركعت وما قلت سبحان ربي العظيم 3 مرات بيمشي الحال. ولكن ما يجب عليك أن تفعله في الركوع، الواجب عليك تعمله بالركوع شيء اسمه الطمأنينة. شو هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي سكون عظام الجسد كلها دفعة واحدة، بعبارة أخرى ما تتحرك، ما تتحرك بالمرة بقدر قولك سبحان الله لو كنت تريد أن تقول سبحان الله. يعني أنا هلأ حقول سبحان الله، شوفوا سبحان الله، لنقول ثانية، فهون أنت بالركوع بدك تعمل الطمأنينة. شو هي الطمأنينة؟ إنك ما تتحرك، تتحرك بالمرة لمدة ثانية. هذا الواجب عليك انك ما تتحرك بالمرة لمدة لو كان بدك تقول فيها سبحان الله لكانت ساعة قولك سبحان الله، يعني اللي هي قديش لنقول ثانية تقريبا. فاذا ما بيمشي الحال تكون عم تقرأ الفاتحة وتركع هيك، شوف كيف تعمل هيك تك تك، ما بيمشي الحال تك تك ما بيمشي الحال. ليه؟ لانه لما نزلت على الركوع ما بقيت في الركوع مقدار الطمأنينة. شو هي الطمأنينة؟ ان تسكن عظامك كلها دفعة واحدة لمدة قولك سبحان الله لو كان بدك تقول سبحان الله، يعني تقريبا لشي ثانية. فاذا الطمأنينة في الركوع واجبة، اما قولك ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ليست واجبة. يعني لو انا ركعت هيك وما قلت شي بس ركعت لثانية او اكتر من ثانية بعدين رفعت، بيمشي الحال صح من الركوع. كمان بالركوع شوفوا معي هون، بالركوع انك تحط ايديك اثنين على ركابك، هذا كمان سنة منه فرض، هذا كمان سنة منه فرض. انك شو تعمل؟ انك تحط الكفين على الركبتين سنة، نحن كلنا بنعمله ولكن هلا صرنا نعرف انه شو، انه هذا سنة منه فرض. يعني اذا واحد ركع وترك ايديه مش بنية اللعب، ترك ايديه بالهوى هون بس هيك فرض لايديه هيك من غير ما يحط الكفين على الركبتين، بصح منه الركوع؟ بصح منه الركوع. فاذا بالركوع في سنن، تحط الكفين على الركبتين وانك تقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم. واضح؟ شو هو الواجب بالركوع؟ الواجب بالركوع انك تنحني بحيث لو بدك تحط ايديك على ركيكيبك بيمشي الحال بتقدر، وانك تبقى في الركوع مقدار ايش قلنا؟ الطمأنينة. طيب هلا الواحد قد يسأل شو يعني سبحان ربي العظيم؟ شوف يا اخو، سبحان الله معناه تنزه الله. شو يعني تنزه الله؟ معناه النقص منفي عن الله، هذا معنى سبحان الله. انا لما اقول سبحان الله، المسلم لما يقول سبحان الله كأنه عم بيقول النقص منفي عن الله. شو يعني النقص منفي عن الله؟ يعني كل ما لا يليق بالله منفي عن الله، كل ما لا يليق بالله منفي عن الله، كل ما لا يليق بالله منفي عن الله. هذا معنى سبحان الله. يعني منفي عن الله ايش؟ المكان، الجسم، النقص، النوم، السنة وما اشبه ذلك. كل ما لا يليق بالله منفي عن الله، هذا معنى سبحان الله. تنزه الله، شو يعني تنزه الله؟ يعني النقص منفي عن الله. وعقيدة اهل السنة والجماعة نصرهم الله هي عقيدة التنزيه. شو يعني عقيدة التنزيه؟ يعني عقيدة نفي النقص عن الله. شوف ما احلاها، عقيدة نفي النقص عن الله، نفي كل ما لا يليق بالله عن الله تعالى. فلما تقول سبحان ربي العظيم كأنك عم تقول كل ما لا يليق بالله منفي عن الله العظيم، كل ما لا يليق بالله منفي عن الله العظيم، كل ما لا يليق بالله منفي عن الله العظيم. فإذا من بعد الركوع شو بدي أعمل هلا؟ الواجب بدي اعتدل، بدي أرجع أوقف، فبطلع على الاعتدال. هذا هو الاعتدال. شو الواجب بالاعتدال؟ الطمأنينة. أما أن تقول عند رفع رأسك من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ليس واجبا إنما سنة، إذا بتقول هيك هنيئا لك منيح. أما إذا ما بتقول شيء من الركوع بتطلع إلى الاعتدال وما بتقول شيء بصح، ولكن بالاعتدال بدك تضلك هون قديش؟ مقدار الطمأنينة. يعني ما بيمشي الحال ترفع من الركوع وتنزل للسجود دغري، لا، بدك ترفع من الركوع وتنطر هون مقدار الطمأنينة ثم تنزل على السجود. هلأ انتبهوا، لما تسجدوا هون، لما تسجدوا لاحظوا فقط الكفين على الأرض والجبهة والركبتين وشيء من بطون أصابع القدمين. واضح؟ فلما بدك تسجد حبيب قلبي ما تسجد وتحط الكف والساعد على الأرض، لا، إنما فقط ضع إيش؟ كفيك على الأرض، ما تحط الساعد على الأرض، إنما فقط الكفين على الأرض وشيء من إيش؟ من الجبهة مكشوفة بدها تكون، والركبتين وشيء من بطون إيش؟ من بطون أصابع القدمين، مثل ما انك شايف هون. هلا شو الواجب هنا في السجود؟ الواجب في السجود يا سيد الكريم هو الطمأنينة، ما تتحرك مقدار سبحان الله لو كان بدك تقول سبحان الله، يعني تقريبا شي ثانية. هل واجب عليك تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى؟ منه واجب عليك، إنما هذا سنة. إذا بتقوله هنيئا لك وأنا عم شجعك إنك تقوله، بس عم علمك بنفس الوقت إنه إذا ما قلت سبحان ربي الأعلى بتصح صلاتك على كل حال، لأنه قولك سبحان ربي الأعلى في السجود سنة وليس واجبا. هلأ هون بدي أفتح هلالين، شو يعني سبحان ربي الأعلى؟ سبحان ربي يعني ربي منزه عما لا يليق به، يعني يعني كل ما لا يليق بالله منفي عن ربي، هذا معنى سبحان ربي. سبحان ربي يعني كل ما لا يليق بربي منفي عن ربي، هذا معنى سبحان ربي، سبحانك يا رب. هلأ الأعلى معناه الأعلى قدرا، ليس الأعلى بالمكان. لما تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هون العلو، علو إيش؟ علو القدر، علو الشأن، علو المكانة، وليس علو المكان. لا، لأن الله تعالى موجود قبل المكان بلا مكان. فالله لا يسكن السماء ولا الأرض ولا العرش ولا الكرسي ولا الجنة ولا النار. الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، لا أمامك ولا خلفك ولا عن يمينك ولا عن شمالك. الله سبحانه وتعالى موجود قبل المكان. شو منقول؟ بلا مكان. المسلم لما يقول الله ويرفع هيك أصبعه لفوق، معناه الله عالي القدر جدا، الله عظيم جدا، هذا معناه. فسبحان ربي الأعلى أي الأعلى قدرا، شأنه عالي، قدره عالي سبحانه وتعالى. وهون الكلام ليس عن المكان. عقيدة المسلمين الله تعالى موجود قبل المكان بلا مكان. ومين خلق المكان؟ الله. فإذا قبل خلق المكان كل مسلم بيقولها، هيدي كل مسلم بيقولها. سأل أي مسلم مين خلق المكان شو بده يقول لك؟ الله. شو معنى ذلك؟ يعني كان الله قبل المكان شو؟ بلا مكان. هذا كل المسلمين بيقولوه، يعني ما جبنا عبارة جديدة نحن، هذه العبارة منا جديدة. كل مسلم من أيام سيدنا آدم إلى آخر مسلم عايش على الأرض، لما تقول له من خلق المكان بيقول لك الله. طب شو يعني من خلق المكان الله؟ يعني كان الله قبل المكان بلا مكان. فما جبنا عبارة جديدة نحن، لا، إنما هذه عقيدة المسلمين. فإذا لما كون في السجود قول سبحان ربي الأعلى، أي ربي الأعلى من كل شيء قدرا، منفي عنه كل ما لا يليق به، هذا معنى سبحان ربي الأعلى. بتقولها ثلاث مرات، هذا من باب السنة. ثم بعد ذلك تجلس. هلأ لما هون تقعد شو بتقول؟ بتقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا سنة. يعني لو أنا جلست وما قلت شيئا بتصح مني الصلاة، ولكن شو هي السنة؟ السنة أني أقول أنا قاعد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أما الواجب أني أعمل الطمأنينة، يعني ما أتحرك بالمرة لمدة قولي سبحان الله إن أردت أن أقول سبحان الله. ثم شو بعمل؟ بسجد السجود الثاني. لما أسجد السجود الثاني شو الواجب؟ الطمأنينة، ولا يجب علي أن أقول شيئا، ولكن من السنة أني أقول شو؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. بعدين شو بعمل؟ بقوم للركعة الثانية. يعني إذا كنت عم صلي الصبح وين صرت؟ هلأ صرت هون، بقوم على الركعة الثانية. شو بعمل هلأ حبيب قلبي؟ بقرأ الفاتحة، بعمل الركوع، بعتدل، بسجد السجود الأول، بجلس، بسجد السجود الثاني، ولأختم صلاة الصبح شو بدي أعمل هلأ؟ بقعد، أجلس. هلأ هون شو الفرض لما أجلس الجلوس الأخير، يعني عند آخر ركعة؟ شو هو الفرض بآخر ركعة؟ الفرض بآخر ركعة أني أقول التحيات المباركات. هلأ هيدي التحيات لها عدة صيغ، أكملها التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أكمل التشهد. منقول له أكمل التشهد هي هيدي الصيغة اللي قلت لكم إياها. هلأ سنة لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تعمل هيك، هيك كان يعمل الرسول. ولما تقول وأشهد أن محمدا رسول الله بترجع بتنزله شوي وتبقيه هكذا إلى أن تفرغ من صلاتك. فإذا لما أقعد من السنة أني أنا وقاعد أني افتح كف الشمال على فخذي الشمال وإيد اليمنى بعملها مثل البوكس، ولما أوصل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأبقي إصبعي هكذا حتى أقول السلام عليكم. طيب بعد التحيات شو الفرض عليك هلأ؟ بعد التحيات فرض عليك تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأقله اللهم صلي على محمد. يعني هذا اللي واجب عليك، تصلي على النبي محمد، مثل أنك تقول شو؟ أقله اللهم صلي على محمد. طيب أكمله واللي هو من السنة كف الصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل صيغة في الصلاة على النبي، بتقول اللهم صلي على محمد، هذا القدر واجب، بتكفي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلصت الصلاة الإبراهيمية. ثم الآن شو واجب عليك تعمل؟ الواجب عليك أنك تقول السلام عليكم مرة واحدة. يعني أنا قاعد من بعد ما صليت على النبي، إذا قلت فقط السلام عليكم بكون عملت الواجب وختمت الصلاة. ولكن السنة إني زيد ورحمة الله وبركاته، وإني أبرم وجهي إلى اليمين، إني التفت إلى اليمين أنا وعم أقول السلام عليكم، هذا سنة. وإني زيد ورحمة الله وبركاته، هذا سنة. والسلام الثاني كله مع الالتفات إلى الشمال، هذا سنة. فإذا السلام عليكم ورحمة الله، هذا الثاني كله سنة. شو الواجب بالسلام؟ فقط السلام عليكم. إذا قلت السلام عليكم خلص مش الحال، عملت الفرض وخلصت الصلاة. ولكن شو السنة؟ زيد ورحمة الله وبركاته، التفت إلى اليمين، ثم زيد كل السلام الثاني مع الالتفات إلى وين؟ إلى اليسار. وهيك بتكون خلصت صلاة الصبح إن شاء الله. الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى نرجع منراجع نحن وياكم هذا، ومنقلكم كيف منصلي الظهر ومنصلي العصر والمغرب والعشاء. تابعونا على راديو مغرب 1570 AM كل يوم تنين وخميس. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.